بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في الفتوى الحموية. وقفنا عند مسألة إثبات العلو والفوقية لله تعالى، وقد تقدمت أدلة ذلك من القرآن الكريم. قال الشيخ رحمه الله: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، ما لا يحصى يعني من الأدلة على علو الله، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني، لأن الخوارج، وهذا أصلهم وأبوهم، طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، طعن في قسمة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي أنكر عليه وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني هو أمين الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد استأمنه على دينه واستأمنه على القرآن، على دينه وحيه وشرعه. فإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى قد استأمنه على دينه ووحيه وشرعه وكلامه، فأنتم لا تستأمنونه في الشاة والبعير أو في الدرهم والدينار؟ سبحان الله. الشاهد قوله: وأنا أمين من في السماء، هذا دليل على علو الله سبحانه وتعالى. قال: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. الحديث. وشيخ الإسلام رحمه الله احتج بأدلة كثيرة، يعني قد يتخللها أحاديث ضعيفة، وهذا لا بأس به، لأن هذا الضعيف ينجبر بذاك الصحيح. وهكذا طريقة العلماء، أنهم يذكرون في الباب جملة من الأحاديث الصحيح والضعيف، لكن هذا الضعيف يذكرونه من باب المتابعات فقط والشواهد، لأن هذا الضعيف ليس أصلا في نفسه، لو كان أصلا في نفسه لكان هذا معيبا، ولكن طالما أن هذا الضعيف ليس أصلا، وإنما هناك أصول صحيحة تؤيده تشهد له، فهذه الطريقة لا بأس بها، وهي طريقة الأئمة. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. الحديث. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. حديث الأوعال هذا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، والإمام أحمد أيضا في المسند، وابن خزيمة في التوحيد، عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه كان جالسا في البطحاء في عصابة، ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جالس فيهم، إذ مرت عليهم سحابة فنظروا إليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، هذا السحاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والمزن. قالوا: والمزن. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والعنان. قالوا: والعنان. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ فقالوا: لا والله ما ندري. قال: فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، والسماء التي فوقها كذلك، حتى عددهن سبع سماوات كذلك. ثم قال: فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال. والوعل معروف، الوعل قيس الجبل، ولكن المراد هنا الملائكة. الأوعال هنا الملائكة، ملائكة عظام. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء. يعني ملائكة عظيمة، سبحان الله. ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. هذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحسنه. هذا هو حديث الأوعال، وهو دليل على علو الله عز وجل على عرشه. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث، يعني حديث الأوعال، مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقي مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يقوي هذا الحديث ويحسنه. قال رحمه الله: وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث يعني معروف، أخرجه مسلم في صحيحه، وهو حديث مشهور وحجة لأهل السنة على المتكلمين في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. قال: وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. الشاهد قوله: موضوع عنده فوق العرش. وقد أجمع المسلمون على أن العرش فوق العالم، العرش كالقبة على العالم، على الفلك الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، على الكون، العرش فوق العالم، وأجمع المسلمون على ذلك. وفي هذا الحديث ينص على أن هذا الكتاب عند الله فوق العرش. قال: وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين: حتى يعرج بها إلى السماء، والعروج الصعود إلى فوق. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذا من شعر عبد الله بن رواحة، وقد جاءت فيه قصة ولكنها لا تثبت. الشاهد: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هذا أشعار سلفية. قال: وقول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، أمية ابن أبي الصلت الثقفي هذا من شعراء العرب في الجاهلية، وكان من الأحناف، يعني ممن يسمى بالأحناف، يسمون بالأحناف العرب الذين ما دخلوا في الشرك وما دخلوا في عبادة الأصنام، وإنما بقي على ملة إبراهيم. وكان عنده علم، هذا الرجل عنده علم وعنده فلسفة وعنده أدب، وشاعر متحنف متنسك، وكان يقول أشعارا دينية، وكان يطمع أن يكون نبي هذه الأمة. سبحان الله، لأن عنده خبر أنه سوف يبعث نبي من العرب. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حسده على ذلك، حسده على ذلك كما حسدته اليهود وكفر والعياذ بالله. لكن أشعاره جيدة، والنبي أثنى على شعره، وقد جاء في الحديث أسلم شعره ولم يسلم قلبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال إن كاد ليسلم، يعني من خلال أشعاره. يقول: وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو وغيره من شعره، فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه: مجد الله مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا. ما هو السرير؟ العرش. شرجعا ما يناله بصر العين يرى أو يرى دونه الملائكة صورا. وقوله شرجعا أي مرتفعا. هذا الشعر فيه إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق العرش. يعني لاحظ، هذا الجاهلي آمن بأن الله فوق السماء وبأن الله فوق العرش، لأنه على الفطرة وعلى ما كان عليه أهل الكتاب من الدين الصحيح، على الفطرة أن الله في السماء. يعني إذا كان عنترة الشاعر وهو معاصرا لهذا الرجل، يعني كانوا في الجاهلية كله، وإن كان عنترة متقدما عليه، يقول: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. إن كان ربي في السماء قضاها. شو الجاهليون يؤمنون بأن الله في السماء لأنهم على الفطرة، والمتكلمون لأنهم قد أفسد علم الكلام فطرهم يكفرون بهذه العقيدة، يكفرون بأن الله فوق السماء. يقول رحمه الله: وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الشاهد: إذا رفع إليه يديه، إذا رفع. وقوله: يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية. يعني هم يقولون اليقين والتواتر، ونحن لا نقبل إلا متواتر. شيخ الإسلام يقرر له، يقول: هذه النصوص من القرآن ومن السنة ما يحصيها إلا الله، بل إن ابن القيم رحمه الله ألف كتابا سمى اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية. في هذا الكتاب اجتماع الجيوش ذكر ابن القيم 1000 دليل على إثبات علو الله وفوقيته على الخلق، حتى ذكر عن البهائم. البهائم تعرف أن الله في السماء، البهائم. وهؤلاء المتكلمون شر من البهائم. فالشيخ رحمه الله يقول أدلة، الشيخ يقول أبلغ من المتواتر. إيش المتواتر عند هذه الأدلة؟ أبلغ من المتواتر، تورث علما. يقول الشيخ هذه الأدلة تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. العلم الضروري هو الذي يهجم على النفس ويهجم على القلب، أن يعني ما يمكن رده ودفعه، ما يمكن دفعه ورده، لا بد أن تؤمن به ولا بد أن تقبله. كعلمك بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا. يقول: التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. من هم هؤلاء؟ الجهمية وأفراخهم، الجهمية وأفراخهم. ثم عن السلف في ذلك، يقول الشيخ رحمه الله: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. مئات أو ألوف من الآثار والأقوال السلفية في إثبات صفة العلو. يقول رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ما في حرف لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال السلف ولا في أقوال التابعين الذين أدركوا الأهواء وأدركوا ظهور الجهمية، ما في حرف واحد يخالف هذه العقيدة أن الله في السماء وأنه فوق العرش سبحانه وتعالى، لا نصا ولا ظاهرا. النص العبارة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر العبارة التي تحتمل معنى راجحا، يعني لها معنى آخر، لها معنى آخر ولكن مرجوح. يعني ما في كلمة لا نصا ولا ظاهرا تخالف هذا، حرف ما فيه. يقول رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا إنه ليس على العرش ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها. هذا كل هذه عقيدة المتكلمين. هذا الذي قاله شيخ الإسلام هو الذي يطنطن به المتكلمون من الأشاعرة وأمثالهم. هل لهم سلف؟ هل عندهم دليل؟ والله ليس لهم سلف إلا الجهمية، ولا عندهم دليل إلا عقولهم الفاسدة. يقول: بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة، يعني اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء. وأمثال ذلك كثير. فإن كان الحق، يقول رحمه الله، فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ يمكن هذا؟ والله هذه مهزلة كما يقولون اليوم، والله مهزلة. يعني يتركون الكتاب والسنة وأقوال السلف والمتواتر العلم اليقيني القطعي ويذهبون يأخذون العلم زعموا ويأخذون الهدى زعموا ممن يقول الشيخ رحمه الله: من أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة، اللي عند اليهود والفلاسفة. يعني هؤلاء يبينون للأمة العقيدة الصحيحة. هذه المهزلة بعينها، والله المستعان. يقول رحمه الله: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، يعني الآن معرفة الحق عندهم في هذا الباب عندهم، أين مرجعه؟ إلى من يرجعون؟ إلى مجرد، يقول الشيخ، إلى مجرد عقوله. طيب طيب إن كان ما يقول هؤلاء هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. يعني إذا كانت المسألة رجوع إلى العقل والمسألة أن تدفع الكتاب والسنة وأن ترد الأدلة في هذا الباب بقياس العقل، إذن كان الأفضل ما هو؟ أن يترك الناس إلى عقولهم وإلى قيسة عقولهم وأن لا ينزل عليهم كتاب وأن لا تأتيهم سنة. بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، لأن هؤلاء يقولون يعني حتى والله أباحوا بها وصرحوا بها، اللي صرح بها شخص جاء بعد ابن تيمية، الذي صرح بهذه الكلمة شخص ابن تيمية رحمه الله لم يقف على كلامه لأنه جاء بعد ابن تيمية. الصاوي صاحب حاشية على تفسير الجلالين، طبعا تعرفون تفسير الجلالين هذا هو للمحلي والسيوطي، وهؤلاء جاءوا بعد ابن تيمية، بعد ابن تيمية الصاوي له حاشية على هذا الكتاب. إذن الصاوي لا شك أن الصاوي جاء بعد شيخ الإسلام. يقول هذا الصاوي إن الأخذ بظواهر القرآن كفر، كفر. شوف كيف يعني طامة عظيمة، هذا الذي يقرره شيخ الإسلام رحمه الله. يعني شيخ الإسلام يقول لو كانت المسألة كذلك، لو كانت المسألة الرجوع للعقل وترك الكتاب والسنة، كان الأفضل أن يترك الناس بلا كتاب ولا سنة. الصاوي طبعا فسر ذلك وبين ذلك، الصاوي حلل وضح كيف. الصاوي يقول الأخذ بظاهر الكتاب كفر، لأن ما هو ظاهر الكتاب؟ تجري بأعيننا. ما ظاهر هذه الآية؟ إثبات العين لله سبحانه وتعالى، وإثبات العين لله سبحانه وتعالى كفر عند المتكلمين، لأنك قد مثلت وشبهت. شفت؟ فهم يقولون الأخذ بظواهر القرآن كفر. إذن على كلام الصاوي يكون الكتاب والسنة خير للناس ولا شر؟ نفع ولا ضر؟ لا، هذا كلام شيخ الإسلام. يعني لو كانت المسألة كما يقول المتكلمون العمدة في ذلك العقل وطرح الكتاب والسنة، لا، بل ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أفضل، لأنهم إذا رجعوا إلى الكتاب والسنة وتركوا عقولهم على كلام المتكلمين الأشاعرة يكونون قد وقعوا في الكفر. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، والصاوي طبعا وضح ذلك بين. يقول رحمه الله لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة، يعني إذا كانت المسألة كما يقول المتكلمون العمدة والمرجع والمعتمد على العقل، لا، ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. يعني المسألة كلها مرجع إلى إيش؟ إلى العقل. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك هو الضلال البعيد. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.